إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. فر عكرمة إلى اليمن وركب البحر مع قوم، فأصابهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. سبحان الله، في وقت السعة يدعون الآلهة، وفي وقت الشدائد لا يدعون إلا الله. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أما في وقتنا هذا فإن المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام إذا اشتدت بهم الأمور أشركوا بالله وسألوا غيره سبحانه وتعالى، فلا شك أن المشركين في ذلك الزمان أحسن حالا منهم اليوم. ولذلك قال بعض أهل العلم: مشرك الزمان الأول أهون من مشرك زماننا. فهنا عكرمة تنبه لكلمة أصحاب السفينة وقال: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فنجاه الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقبل منه صلى الله عليه وسلم إسلامه.